بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح الذي يقربنا إليك يا كريم. إخواني، أخذنا في دروس ماضية أول نوازل الزكاة، وأخذنا نصاب الأوراق النقدية، ثم تعرضنا لزكاة الديون، ثم زكاة العروض العقارات والأراضي المؤجرة. وأظن أننا وقفنا على زكاة الأسهم، كذا شرحنا الأسهم ولا ما شرح؟ طيب، نبدأ على بركة الله في زكاة الأسهم في الشركات. والسهم كما لا يخفاكم يراد به الحصة التي يملكها شخص معين، عن شريك في شركة مساهمة. وهذه الحصة التي يملكها هذا أو ذاك هي تمثل جزءا من رأس مال الشركة، تمثل جزءا من رأس مال الشركة. وبعضهم يقول إن السهم صك يمثل عينا أو نقدا في رأس مال الشركة، ويعطى بناء عليه حقوق معينة، يعني لمسألة أحيانا التصويت، وأحيانا تعبئة استبانة معينة، وأحيانا المؤمن يعطى حقوق معينة، يعني لا يأخذها غيره ممن لم يساهم في رأس مال الشركة. وقد اختلف الفقهاء المعاصرون في مسألة زكاة هذه الأسهم، وأنا أقول أنه لا يخلو، إما أن الشركة تزكي رأس مالها، وهنا لا يجب على المساهم زكاة. لماذا؟ لأن ماله من ضمن رأس المال، ورأس المال هذا تزكيه الشركة. إذن ماذا يزكي المساهم؟ يزكي الأرباح التي يحصل عليها فقط، ما عداها فرأس المال ما دامت الشركة تزكي فيكتفى بذلك. إذن الشركة تنوب عن الملاك، عن أصحاب رأس المال، والشركة تنيب مجلس الإدارة، ومجلس الإدارة عادة ينيب المدير التنفيذي المسؤول أو رئيس مجلس الإدارة أو غيره. فهذه يعني لأنهم عادة في الجمعيات العمومية ينيبون هؤلاء، فبالتالي يعني نقول إن الزكاة لا تجب عليهم ما دامت الشركة تزكي. وأحيانا يأخذون يعني تفويضا خطيا من أصحاب يعني من المساهمين. طيب، هل هذا معمول به؟ نقول نعم، جميع الشركات في بلادنا هنا تلزمهم الدولة بأن يؤدوا زكاة رأس المال الذي عنده. هذا نظام موجود في مؤسسة النقد. ثانيا، إدارة الشركة تخرج الزكاة عن كل شخص لكن بمجموع المال، يعني ما يخرجون عن مال فلان ابن فلان، لا هم يخرجون عن مجموع المال، فالجميع كأنما لهم مال واحد. انتبهوا هذا مهم جدا. لماذا؟ لأن الزكاة في النقدين بحسابها، بهيمة الزكاة بهيمة الأنعام الأوقاص ما فيها زكاة، واضح ولا لا؟ بهيمة الأنعام الأوقاصها فيها زكاة، 40 شاة كم فيها؟ 121، 201 إلى 399 فيها كم؟ 3 شاة. الأوقاص ما فيها زكاة، لكن تعال للنقد، 1000 فيه الله يهديك راسب في باب الزكاة، 1000 كم فيه؟ 1000 كم فيه؟ 25. الله يهديكم، هي 2.5%، لكن 1025. إذا جاك 1200 لازم تزكي هالمئتين، 1100 تزكي هالمئة، 1010 ريالات تزكي 10 ريالات. ولهذا يقولون في زكاة النقدين بحسابها، واضح كلمة بحساب؟ يعني أنك تحسب اللي عندك كله، فهنا يجمعون رأس المال كله ويزكونه. طيب، هل يعني يطرح من هذه الأموال اللي تزكيها هذه الشركات، هل يطرح الأموال الخيرية ولا لا؟ نقول نعم، لو كان عندهم شيء لجماعة تحفيظ القرآن، عندهم شيء لجمعية البر، عندهم شيء للإنسان للأيتام، عندهم شيء أوقاف لكنهم ساهمين، فهنا هذه تطرح. لماذا؟ لماذا تطرح؟ لأنه لا زكاة فيها، أموال خيرية لا زكاة فيها، فهذه تطرح من أموال الشركة. إذن إن كانت الشركة لا تزكي، يعني مثلا شركات ما في بلادنا، إنسان مساهم في شركة خارج البلد، فهنا نقول أنت تزكي أموالك. هل تعرف الربح سنويا؟ تزكي مالك مع الربح. ما تعرف الربح؟ نقول تزكي رأس مالك، والربح متى ما قبضته وتزكيه سنة واحدة. واضح ولا لا؟ واضح؟ طيب، لو باع الإنسان أسهمه، باع الإنسان أسهمه، كما هو الحال الآن، كما هو الحال الآن، كثير من الناس يبيع أسهمه، صح ولا لا؟ من هي عليه الزكاة؟ على من؟ ها؟ نقول إن كانت الشركة تزكي فلا إشكال، صح ولا لا؟ يا على المشتري يا على البائع. وإن كانت الشركة لا تزكي، فإن كان مر حول الشخص فإنه يزكي، وإذا كان ما مر حوله فهنا المال اللي هو قبضه من هذه الأسهم يخضع لمرور حوله، المشتري يبدأ حولا جديدا. واضح؟ طيب، ننتقل لما بعدها، زكاة الأسهم التي يقتنيها صاحبها بغرض الاستفادة من الري. يعني عندنا الآن أسهم قصد المساهم الاستفادة من الري، يعني المتاجرة فيها، هو هدف الآن المتاجرة، وهذه لا إشكال أنها تأخذ حكم العروض، حكم عروض تجارة، لأنه يقصد المتاجرة فيه، البيع والشراء. وانتبهوا هذه مهمة جدا، لأن بعض الناس عندها أسهم ويقول لا أنا سألت فلان وقال لا تزكي الشركة تزكي، نقول لا يختلف، هل أنت تقصد المتاجرة بهالأسهم بمعنى أنك مضارب فيها تبيع وتشتري؟ هذه عروض تجارة، هذه إذا جاء حولك الزكاوي كم عندك من سهم كم سعر السهم تقومها تزكيها. هذا نوع. النوع الثاني أسهم ما يقصد الشخص المتاجر فيها، وإنما يقصد فقط الربح منها. نقول هنا هذه ينطبق عليها اللي ذكرناها سابقا، يعني بمعنى أن الأصل تزكي الشركة والربح تزكيها أنت متى ما قبضته، متى ما قبضت. طيب لو كان عندنا مساهم لا يقصد المتاجرة ولا يقصد الربح، وإنما شخص مساهم بالأصول، يعني جاء ثلاثة أربعة أسسوا مصنع من المصانع، مصنع، فهم الآن الهدف هو هذه الأصول. الأصول قبل أن يشتغل المصنع هل فيها زكاة؟ قبل أن يدر المصنع ربح، هل نقول تعالوا أنتم تملكون 4 ملايين، 4 أشخاص و 3 أشخاص تملكون 4 ملايين تمثل قيمة هذا المصنع زكوها؟ نقول لا، هذه أصول ما تزكى. مثل ما نقول الآن في المحل التجاري الثلاجات البقالات، مثل ما نقول بالمخبز السيارة اللي توزع الخبز، مثل ما نقول بالمخبز بالمصنع اللي عنده سيارات وعنده كذا، هذه ما تزكى. واضحة؟ طيب ننتقل الآن إلى نازلة بعدها، وهي زكاة نهاية الخدمة. نهاية الخدمة يعني اللي هو يسمونه الراتب التقاعدي أو نهاية الخدمة، يعني تعرفون الآن الإنسان إذا انتهت خدمات الآن في الدولة يعطونه مبلغ، مبلغ على حسب، في الجامعة فيه نظام وفي التعليم العام فيه نظام، فهل هذا المبلغ اللي يأخذ دفعة واحدة في نهاية عمله هل فيه زكاة؟ اللي يأخذ في نهاية عمله هل فيه زكاة؟ نقول من أهل العلم من قال إنه يستقبل به حولا جديدا، ومنهم من يقول أنه يزكي بمجرد قبضه، والراجح أنه متى ما مر حوله الزكوي وهو عنده يزكي. فلو أنه استلمه يعني في شهر 5 ثم حوله الزكوي في رمضان، نقول زك في رمضان إذا كان المال ما زال موجودا عندك، بمعنى أنه يعني هو الأصل أنه يستقبل به حول جديد، الأصل هذا هو الأصل، لكن ما دام حوله زكوي مر قبل الحول الجديد فهذا مال مكتسب، نقول تزكيه مع نقودك، لأنك لا تسجل لكل مال حولا خاصا به، حولا خاصا به. طيب الراتب التقاعدي اللي يستلمه الإنسان نقول مثله مثل غيره، مثله مثل غيره، يزكيه متى ما حال عليه الحول. طيب لأن يا أحبابي نهاية الخدمة ما يستطيع الإنسان يعني يتصرف فيها ولا يستطيع يأخذها إلا بحسب نظام معين، فبالتالي لا نجرؤ على أن نقول أنه يزكيها سنوي. بعض الناس يقول لا هي مستحقة له يزكيها، يعرف وش اللي، هذا ما هو صحيح، قد لا تأخذها يا الإنسان، قد لا تأخذها. طيب فهو لا يملك أن يتصرف في هذه المكافأة. ثم أيضا إن من نظامها لو أن إنسانا مات، لو شخص مات الآن وهذا الميت ما خلف ورثة نهائيا، يصرف له شيء؟ انتبهوا، يصرف له شيء؟ ما يصرف له شيء. ولهذا دائما نرد بهذا على من يقول إن يعني الراتب التقاعدي أنه مثل التأمين. لماذا تمنعون التأمين وتبيحون ها الراتب التقاعدي؟ نرد عليه بهذا، نقول لي يا أخانا الكريم، الراتب التقاعدي في الجملة أو نهاية الخدمة في الجملة هي جزء منها منحة من ولي الأمر، هبة من ولي الأمر. إذا قالنا ليش، نقول لأنك الآن لو مت وانت دافع يعني ما خد منك محسوم منك يعني 20,000 30,000 40,000 ولم تخلف أحدا، خلاص يرجع البيت المال. والعكس، انتبهوا العكس، لو أن إنسانا داوم يوم واحد ثم توفي، حصل على حادث توفي، يمشي له راتب تقاعدي وعنده ورثة ولا لا؟ يمشي له في حدود 2,000 أو 3,000. طيب ما استحق شيء، ولا خصم منه ولا هلله ولا عمل هو إلا يوم واحد، هذا دليل على أن ها الراتب التقاعدي جزء منه ها هبة ومنحة من ولي. يعني ما هو بكل اللي حسم عليك تأخذه. بناس إن الآن تقاعدوا وما شاء الله تبارك الله أخذوا أضعاف ما حسم عليهم، لأن طال بهم العمر، صح ولا لا؟ طال به العمر، فبعضهم الآن يعني أخذ أضعاف يعني خدمة مثلا 40 سنة على سبيل المثال، وعمر الرجل تلقاه أخذ حق 100 سنة ما شاء الله تبارك الله. طيب النازلة التي بعدها زكاة الحسابات الاستثمارية، الحسابات الاستثمارية. عندنا الآن حسابات، هذه سمى حساب تحت الطلب، الحساب الجاري يسمى، وعندنا حساب استثماري، وعندنا حساب ادخاري، كلها موجودة الآن هذه. فالحساب الاستثماري وبعضهم يسميه الودائع الآجلة، الودائع الآجلة، وهذه يتفق العميل مع البنك على عدم السحب منها، ما يقدر يسحب لأنه وضعها لويش، لأي شيء وضعها للاستثمار، وضعها للاستثمار، فهو لا يملك أن يسحب منها إلا بعد انقضاء المدة اللي اتفق فيها مع البنك. هل في هذا المال اللي وضعه الشخص عند البنك وهو يا لا يستطيع أن يسحب منه، هل فيه زكاة ولا لا؟ هل يلزم أن يزكيه الشخص ولا لا؟ نقول نعم، يلزمه أن يزكيه، لأنه يقصد الربح منه، يقصد الربح، فهو عقد هنا بينه وبين المصرف، بين المصرف، فكأن المصرف أو البنك هو المضارب والشخص هو صاحب رأس المال تماما، لأنه جعله عند المصرف والمصرف يضارب فيه، يستثمره مدة معينة ويعطي هذا الشخص بعد ذلك الناتج، لأن المصرف قد يخسر، قد يخسر في هذه المضاربة. فنقول أنت يا أيها الشخص تزكي رأس مالك، إن كنت تعرف الربح سنويا والمصرف يعلمك تقول ترى المبلغ ربح كذا، تزكي رأس المال مع الربح، إن كان لا يخبرك كما هو الحال في كثير من الاستثمارات تزكي رأس مالك اللي أنت عارفه وواضعه، والربح متى ما قبضته وتزكيه مرة واحدة، مرة واحدة. طيب الآن يد المصرف يد أمانة ولا لا؟ انتبهوا، ترى يختلف الآن، اللي عند البنك إما أن يكون وديعة وإما أن يكون قرضا ها، وإما وديعة وإما قرض. فإن إذا قلنا إن قرض، هل المصرف ملزم بالرد بكل حال ولا لا؟ بكل حال. وإذا قلنا وديعة كما هو الحال الآن في الاستثمارية، هذه استثمارية غير الحساب الجاري، إذا قلنا وديعة هل المصرف ملزم بالرد في كل حال؟ لا، يده يد أمانة. فبالتالي لو أنه هلك المال ولم يتعد ولم يفرط فلا ضمان عليه. وهنا نقول إنه مضارب عكس الحساب الجاري، لأنه قرض، هذا مو وديعة. وللأسف هم إلى جيت تحط عندهم كاتبين وديعة على الورقة، صح ولا لا؟ لكن لو تشوف العقد اللي بينك وبينهم، إذا بغيت تفتح حساب تعرف أنه ما هو بوديعة، وإنما قرض، وإنما قرض. طيب، إذن نقول إن فرق بين الحساب الاستثماري والحساب الجاري. الحساب الاستثماري هذا وديعة آجلة استثمرها صاحبها، والبنك هو المضارب، وصاحب المال هو صاحب رأس المال، وبالتالي ها يد البنك يد أمانة. طبعا ترى كلامنا الآن في المضاربة الحلال، استثمار الحلال، ما نتكلم في المحرم. المحرم أصلا ما هو وارد عندنا، كلامنا الآن في استثمار الحلال. عندنا بنوك ولله الحمد والمنة، يعني تعرفون استثماراتها، صدرت فيها الفتوى من أهل الاختصاص. فالمهم أنه يعتبر هذا يد البنك يد أمانة، وبالتالي لا يضمن رأس المال إن لم يتعدى البنك أو يفرط. أما الحساب الجاري فهو قرض عند البنك، ولهذا البنك يتصرف فيه ويشتغل به، ولا لك شيء منه، صح ولا لا؟ يشتغل فيه البنك، البنك الآن يشتغل فيه أموال الناس، صح ولا لا؟ ولكن هل هو يعطينا شيء في حسابات الجارية؟ ما يعطينا شيء. إذن هو ضامن لهذا المبلغ بكل حال، يعني لا، لو صاب البنك حرق، لو سرق البنك، يضمن لك رأس مالك، لأنه قرض والقرض مضمون بكل حال. إذن تجب الزكاة في الحسابات الاستثمارية، لكن نقول إن كان يعرف أرباحها يزكيها سنويا، وإن كان لا يعرف يزكي رأس المال. تجب الزكاة في الحساب الجاري، ولكن يزكيه البنك ويزكيه صاحبه. انتبهوا، هذه أيضا كثيرا ما يرد السؤال حوله، يزكيه صاحبه باعتباره قرض على البنك، وهو قرض على موسر ولا لا؟ موسر، لأنك تسحب متى ما شئت منه. ويزكيه البنك باعتباره ها ضمن أمواله يتصرف فيه. الآن أنت إذا أودعت عند البنك 10,000، البنك يشتغل بها ولا لا؟ تصرف فيها؟ هل أنت محطها بظرف وقال البنك هذه عندك وتعطينيها بعد شهر شهرين سنة سنتين بأرقامها؟ لا، أنت تدعها وتصرف فيها البنك. إذا البنك يزكيها باعتبار أنه مالك لها، وأنت تزكيها باعتبار مالك لها يتصرف فيها، وأنت تزكيها باعتبار أنها دين على فلان ودين على موسر. طيب، لو أن عندنا أموال محتجزة للتوثيق، أموال محتجزة لضمان، هل يزكيها صاحبها؟ أنت الآن محط ضمان 10,000 ريال، عندك مشروع، واشترط الجهة اللي تنفذ لها المشروع اشترط الضمان، يعني هالمبلغ 1,000,000 10,000,000، فهل أنت ملزم بزكاة هذه الملايين مدة العقد ولا لا؟ نقول لا. لماذا؟ هل أنت تستطيع أن تأخذ هذه الأموال؟ هذه محتجزة، صح ولا لا؟ محتجزة ما تستطيع. إذن متى تزكيها؟ متى ما قبضتها مباشرة. جلست سنة سنتين ثلاث أربع تزكيها سنة واحدة مرة واحدة. واضح؟ طيب ننتقل للنازلة التي بعدها وهي زكاة السندات. الآن انتهينا من الأسهم. زكاة السندات، سندات عبارة عن صكوك تصدرها جهة، إما الدولة ولا شركة ولا مؤسسة، تمثل قرضا على عليه اللي يصدرها. صكوك صك يصدره مؤسسة شركة جهة تمثل ها دينا عليه يلتزم بسداده بمدة معينة. وأحيانا تكون هذه السندات بفوائد. طبعا إذا كانت السندات بفوائد فهي محرمة بكل حال. يعني عندنا شركة مثلا تريد مشروع كبير ما عندها سيولة، تضخ هذه السندات ويأخذها الناس، يأخذونها بفوائد. يعني هي تعطيك سند، هذا السند يمثل 10,000، تأخذه أنت منها بعد سنة ب11,000 ربا. هذا ولا ما هو بربا؟ لا شك أنه ربا، لأنها ما تمثل مضاربة ولا تمثل. فهذه إذا كانت السندات محرمة فإنها لا تجوز. فالزكاة واجبة فيها لأنها تمثل دينا لصاحبها، تمثل دينا لصاحبها. لكن طيب إن كانت السندات محرمة فهنا هل تزكى ولا لا؟ بمعنى هل يزكى المال الحرام ولا لا؟ ما يزكى؟ والله تصلح أن تفتي أصحاب هالمليارات. هذه يزكى المال الحرام ولا لا؟ يزكى، وإن كان يأثم، وإن كان يأثم صاحبه لكن يزكيه. أتذكرون حينما تكلمنا عن الذهب، لو لبس الرجل ذهبا في التسهيل، لما تكلمنا لو لبس ذهبا وقع في المحرم ولبس ذهب يزكيه ولا لا؟ لو أن المرأة لبست ذهب أسرفت، لبست ثوبا من ذهب، حنا نقول الحلي مستعمل ما في زكاة. لو أسرفت ولبست ثوب تزكيه ولا لا؟ يزكى المال المحرم، والعقوبة عليه فهو آثم ومع ذلك تلزمه الزكاة. فهو يزكي الآن أصحاب السندات يزكون سنويا. طيب هذه الصناديق الاستثمارية أشرنا إلى مثيلها فلا نرجع لها. طيب عندنا زكاة أجور العقار، زكاة أجور العقار. طبعا العقار هو ما يملكه الإنسان من الأراضي، الأراضي التي يملكها الإنسان، قد ينشأ عليها بيوت، قد ينشأ عليها قصور، قد ينشأ عليها استراحات، يعني مختلف. فالراجح أنها تزكى، الراجح أنها تزكى. لكن الذي يظهر والعلم عند الله أن الأراضي تختلف. عندنا أراضي أعدها صاحبها للسكن، هذه لا زكاة فيها، هذه الأولى. عندنا أراضي أعدها صاحبها للاستثمار، يبي يستثمرها شقق مفروشة، يبي يستثمرها يؤجرها، هذه الزكاة في أجرتها متى ما حال عليها الحول. عندنا أراضي أعدها صاحبها على أنها عروض تجارة، يعني للبيع، أعدها للبيع، هذه تزكى، يعني تقوم رأس كل حول ويزكيها صاحبها. هذا كم؟ هذه الثالثة صح؟ الرابعة أراضي أعدها صاحبها لإيجار، قضينا منه. أي عدها صاحبها يعني لشيء خيري، يعني إما وقفها ولا دخلها ضمن ثلث مال ميت، هذه لا زكاة، لا زكاة فيها. واضح؟ عندنا أراضي تردد صاحبها، تردد صاحبها في زكاتها، تردد يعني ما يدري يسكنها، ما يدري يبيعها. هذه الراجح أنه لا زكاة فيها إلا إذا تمحضت نيته للبيع. إذن عندنا شيء للسكن لا زكاة فيه، شيء للاستثمار الزكاة فيه في الربح يعني في ناتجة، شيء للأجرة الأجار مثل الاستثمار الزكاة في أجرته إذا حل عليه الحول، شيء للبيع عدها البيع هذه عروض تجارة تقوم وتزكى، شيء تردد فيه هذا لا زكاة فيه إلا إذا تمحضت نيته، شيء خيري يوقف ولا ثلث مال ميت فهذا ها لا زكاة فيه. هذه خلاصة العقار أو الأراضي التي يملكها الشخص. طيب، وطبعا هم يستدلون بحديث أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الزكاة عما أعد للبيع من الأراضي، الصدقة، حديث سمرة بن جندب. على كل حال هي إذا كانت مساهمة تزكى كما قلنا سنويا إن عرف يعني ربحها، لأن بعض الأراضي تعرف اللي يساهمون في مخططات ما يعرفون الربح، يقول ما أدري، فأنت تزكي رأس مالك اللي دفعته في المساهمة، والربح متى ما قبضت تزكيه سنة واحدة. طيب، نازلة جديدة، إخراج الزكاة عروض، عروضا يعني تخرج من العروض الموجودة عندك، تخرج عن النقود مثلا عروض، تخرج عن العروض عروض، عندك محل ثياب تخرج زكاة ثياب، عندك محل كتب تخرج زكاة كتب، عندك جوالات تخرج جوالات، عندك فرش تخرج من الفرش، وهكذا. هل يجوز ذلك؟ نقول الزكاة شرعت مواساة للفقراء، من الأغنياء للفقراء، فيجوز في الجملة أن يواسي الغني الفقيرة ها بالقماش بالعروض عموم بالقماش بالكتب كذا يواسيه به، مثل ما يواسونهم بالحبوب والثمار وغيرها، ومثل ما يواسونهم في زكاة بهيمة الأنعام ببهيمة الأنعام هكذا هنا. ولكن الأصل في الزكاة أن يكون ها بالنقد، يعني بالذهب والنقدين، ذهب والفضة. إنما إذا وجد فقير مثلا معتل، فقير مجنون، فقير سفيه لا يحسن التصرف، فلا إشكال أن يعطيه من العروض، لأن المسألة فيها يعني خلاف بين أهل العلم، ومنهم من يقول يجوز أن يعطى من العروض، هذا رأي شيخ الإسلام، لكن نقول ليس هذا على إطلاقه، بل إذا يعني وجدت مصلحة في دفع الزكاة من العروض، مثل اللي أشرنا إليه، أن يكون مجنونا الفقير، أن لا يحسن التصرف، أن يكون صغيرا، فمثلا لو كان صغير اشترى له أرض بالزكاة، لو كان مثلا محتاج سيارة اشترى له سيارة، طبعا هذا من أهل العلم يقول له يحتاج إلى تفويض منه أو من وليه، يحتاج إلى تفويض. طيب، النازلة اللي بعدها استثمار أموال الزكاة، استثمار أموال الزكاة، هذه مسألة الآن كبيرة وترتب عليها الحقيقة يعني ضياع أموال زكاة كبيرة جدا، لا سيما الذين وضعوا أموال الزكاة في الأسهم وحصلت ضربة للأسهم، ضاعت أموال كثيرة جدا. والله جل وعلا بين مصرف الزكاة وحدده، ولا يتدخل فيها أحد، ما جعل لي ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا حاكم ولا عالم ولا أحد من البشر، الله جل وعلا حد. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها مؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين في سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله والله عليم حكيم. ما في أحد يعني يتدخل في هذا أبدا، يعني المال محبب للنفس. فهل يجوز لنا أن نجمع أموال الزكاة ونستثمرها؟ حنا جهة خيرية، أنا فرد مثلا يعطيني فلان وفلان زكاة، هل يجوز لي أن يستثمرها وأقول إن هذا لمصلحتي الفقير؟ نقول هذه المسألة الحقيقة محل يعني خلاف بين الفقهاء المعاصرين، ويرى بعضهم أن المصلحة للجهات الخيرية والمؤسسات الخيرية، المصلحة هي استثمار هذه الأموال لأنها تدر شيئا كبيرا، ويقولون الشريعة لا تمنع مثل هذا لما يترتب عليه من المصالح العظيمة وفيه نفع للفقراء، وشريعتنا جاءت بتحصيل المصالح ودرء المفاسد، فبالتالي لا إشكال في استثمار هذه الأموال، استثمارها يعني الأيتام للفقراء لغيرهم. والرسول صلى الله عليه وسلم ورد أنه قال تجر بأموال اليتامى، إن كان الحديث فيه كلام بأموال اليتامى لئلا تأكلها الصدقة. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجمع إبل الصدقة كما تعلمون، وهي أثناء جمعها تتوالد وتتكاثر، وهذا نوع يعني استثمار، هم يقولون هذا. والقول الثاني يقولون لا يجوز استثمار أموال الزكاة مطلقا لما يترتب عليه من يعني احتمال الخسارة، وإذا احتملت الخسارة ففيه ضرر عظيم على الفقراء، وربنا جل وعلا يقول فريضة من الله والله عليم حكيم. وهنا يجب أن تصرف أموال الزكاة في حينها، يجب أن تصرف أموال الزكاة في حينه، يعني على الفور إذا وجدت معه الزكاة على الفورية. والزكاة عبادة، والعبادات مبناها على التوقيف، العبادات مبناها على التوقيف. النساء طيب اسمحوا لنا اليوم نبي نجيب على أسئلة الأخوات، لأن يظهر أن ما أجبنا سابقا واخذين بخاطرهم علينا. طيب، وأيضا استدل هؤلاء بقوله سبحانه وتعالى وآتوا حقه، إذن الزكاة تدفع متى؟ مباشرة في وقتها، فلا تؤخر عن وقتها، فهي على الفور تخرج يوم الحصاد. وأيضا ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء عن عقبة بن الحارث والحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم صلى ذات مرة صلاة العصر فخرج مسرعا على غير عادته عليه الصلاة والسلام، ووجوه القوم ترمقه، يعني يتعجبون لما خرج عليه الصلاة والسلام مسرعا، فقال إني ذكرت تبرا عندنا فكرهت أن يمسي أو يبيت عندنا فأمرت بقسمته. طبعا من الزكاة، هذا دليل على أن الزكاة على الفور وأنه لا ينبغي أن تبقى، واللي يبي يستثمرها تبي تبقى ولا لا؟ يبي تبقى يعني، وأحيانا قد لا يكون له رأي في تحصيلها، ما يدري تم البيع ما يتم البيع، وتعرفون بعض الأموال التي استثمرت علقت، ولا زالت بعض الشركات الموجودة الآن في بعض الجهات ما زالت معلقة الآن، لهم 12 سنة معلقة أموالهم، فاللي وضع أموال للتحفيظ القرآن ولا وضع أموال للأيتام ولا وضع أموال للزكاة، من يتحمل مسؤوليته؟ الأمر ليس بالسهل. ولهذا يعني الراجح أنه لا يجوز استثمار مال الزكاة، لا يجوز استثمار مال الزكاة. بعضهم قال يجوز بشرط أنه يضمن، بشرط أنه يضمن، ولكن هذا محل نظر، يعني لأن الضمان إن كان اللي يبي يضمن الآن المستثمر هذا ما يجوز، هذا محرم، لأن مبنى المضاربة على ها الغنم والغرم، ما يجوز. وإن كان اللي بيضمن اللي أذن المسؤول فأيضا هذا محل نظر. فنقول الأصل أن الاستثمار غير جائز، ثم إنها أيضا قد تستثمر في أمور محرمة وقد تضيع، قد تخسر، قد يعني ينكرها المستثمر فيحصل ضرر على الفقراء والمساكين، وهذا اللي عليه أكثر يعني العلماء المعاصرين، وبه أفتت اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية بمنع استثمار هذه الأموال لما اللي هي أموال زكوية لما يترتب عليه من ضياع حقوق أصحاب الحقوق، والله أعلم. طيب، نازلة جديدة زكاة المال المحرم اللي أشرنا إليه قبل قليل. والمال المحرم يا أحبابي على نوعين: مال محرم لذاته، ومال محرم لوصفه يعني لكسبه، مال محرم لذاته ومال محرم لوصفه يعني لكسبه. اللي محرم لذاته مثل الخمر، مثل الخنزير، ومثل الدخان وغيرها. ومال محرم لكسبه يعني أصله حلال لكن طرأ عليه التحريم، مثل التعامل بالربا أو مثل الغصب، المال المغصوب أو المال المسروق أو المال اللي حصل عليه عن طريق رشوة أو غير ذلك، هذه كلها أموال محرمة. هل تجب زكاتها؟ هل تجب زكاتها؟ نقول أولا المال المحرم يجب التخلص منه مباشرة، المال المحرم يجب التخلص منه، فمثل الخمر يجب التخلص منه، والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإراقة دينان الخمر بعد تحريمها. وهكذا أيضا الأموال المغصوبة والمسروقة ينبغي أن تؤدى إلى صاحبها، تعاد إلى أصحابها إن كانوا معروفين، ولا يجوز له أن يبقيها في يده، في يده. لكن لو بقيت في يده يزكيها ولا لا؟ نعم يزكيها، هو آثم بغصبها، آثم بسرقتها، آثم بفعل الربا، لكن مع ذلك يجب عليه أن يزكيها. أما إن كان أصحابها مجهولين غير معروفين فهنا نقول إنه يعني يتخلص منها. ومثلها أيضا المال المقبوض بعقد فاسد مثل البيوع الربوية، فهذه يجب عليه أن يتخلص منها، لكن لو بقيت وتعمد بقاءها نقول يزكيه. لكن لو أن إنسانا عنده مال يعتقد حله ما يعتقد حرمته، ثم تبين له أنه محرم وتاب وندم، هل هذا المال يحل له ولا لا؟ ها هو الآن كان يعتقد حله ونماه مثلا، ثم تبين له أنه محرم، أن هذا المال محرم، فهل يحل له بعد ذلك ولا لا؟ نقول ما قبضه شيخ الإسلام يرى أن ما قبضه يبقى في يده وبالتالي يلزمه أن يزكيه تجب زكاته، وأما ما لم يقبض فلا يحل له، لا يحل له ما لم يقبضه لا يحل له. طيب، إذا كانت فوائد ربوية صريحة، فوائد ربوية صريحة وهي تعرفون كلها محرمة، لا شك أنها محرمة وليست مالا لصاحبه، بل يجب أن يصرفها. لنفرض أن إنسانا وضع أمواله في جهة، هذه الجهة ترابي، هو لم يعلم بها، لم يعلم أنها ترابي، ثم جاء بيأخذ أمواله، فقالوا له عندنا أموال زيادة لك، منين؟ قالوا حنا يعني هذه فوائد لها، فوائد ربوية، هل تحل له؟ لا تحل له. طيب، هل يزكيها؟ هل يزكي هذه الأموال؟ نقول أصلا هو لا يملكها، أصلا الفوائد لا يملكها، وبالتالي ينبغي أن يصرفها. منهم من قال في وجوه الخير، ومنهم من قال في الأمور، ها في الأمور يصرفها وين؟ الممتهنة. من أهل العلم المعاصرين من قال يصرفها في يعني أمور الخير عموما، في طرق الخير عموما، أي وجه من وجوه الخير، ومنها الفقراء وكذا. ومن أهل العلم من قال لا، لا يصرفها إلا في أمور ممتهنة، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، ولا يصرفها بنية الصدقة وإنما بنية التخلص، التخلص منها. فيصرفها في دورات مياه مساجد، يصرفها في جسور، في أنفاق، في سفلت، في حدائق، أمور ممتهنة، في أمور ممتهنة. نقف على زكاة الأموال العامة، نقف ونجيب الآن على هذه الأسئلة. هذه تقول جمع أحد الأقارب أموالا من أفراد العائلة بسعر محدد كأسهم بسعر محدد، وضمانة كل فرد منهم بورقة ضمانة كتب بها حقوق المدين واتجر بها في مجال معين ومحدد معروف لدى البقية، بعد مرور سنة ردت رؤوس الأموال مع الأرباح، فهل يعتبر هذا من السندات المحرمة؟ هو إذا كان أعطاهم وثيقة هذا مو سند محرم، وأما إذا أعطاهم ضمان لرأس المال هذا سند ولا يجوز، لكن لعله يجهل هو أن هذا، لعله يجهل هو، أنا أتوقع أنه ساهم بها، استثمرها، ضارب بها مضاربة شرعية واتجر بها، لكنه أخطأ في مسألة الضمان. فإذا كان هذا حاله فلا إشكال، أما إن كان متعمدا أن يضمن رأس المال هذه من السندات. ما حكم بطاقات النقاط على الشراء مثل بطاقات اكتساب وغيرها؟ كل بطاقة لا تدفع فيها شيئا، كل بطاقة لا تدفع فيها قيمة لها، وإنما هي تبرع من صاحب المحل ولا يشترط عليك شرطا معينا، فلا إشكال فيها، مثل الآن الحوافز اللي يعطى إياها الإنسان. ما قد يقع من بعض الفتيات في المدارس في وضع صندوق فيه جميع أسماء الطالبات، ثم تسحب كل طالبة اسم، والطالبة التي خرج لها اسمها تقدمين لها هدية في اليوم القادم، هذا ها جائز ولا مو بجائز؟ ها هذا شبه القمار. فهنا لا نعلم، لأن جميع الأطراف غانمين، ولكن ظهرت أقوال كثيرة في هذا، ونريد الشرط القاطع في هذه المسألة. من يقول لهم غانمين؟ من يقول لهم غانمين؟ في واحد مساكينة ما طلع اسمها مرة، هذه غانمة ولا لا؟ ما هي بغانمة. فنحن نقول لا يسوغ الحقيقة الشيء المبني على الغرر المبني على شبه القمار لا يجوز. لكن لو أن هذه المدرسة أو هذه الكلية أو هذه الجامعة أو هذه الدار من دور تحفيظ القرآن وضعوا هذا الصندوق وقالوا هذه أسماء الطالبات موضوعة فيه، الطالبات ما يدفعون ولا هللة، ونقول كل يوم نبي نسحب الحاضرات، طالبات الحاضرات كل يوم نبي نسحب، واللي يطلع اسمها نبي نعطيها، هذا ما في شيء. هذه مثل الاكتساب وغيرها. إذا كانت الطالبة ما تدفع شيء أبدا هذا ما في إشكال، لكن إذا كانوا يدفعون وأنا أجيب هدية وأنت تجيب وهذه تجيب هدية ثم نعطي فلانة ولا نعطي فلانة، هذا غرر ولا يجوز. صلى الله وسلم على نبينا محمد.